بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. تكيو كتكا darsa yetu hii ya mwisho kwa leo, bimaana katika barnamaji ya siku nzima, darsa yetu katika wakati huu baada al-isha wa kabla tarawih itakuwa ni darsa ya aqida kupitia kitabu adhim sharh sunna lilimam al-barbahari rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo darasa yetu itakuwa chini ya kitabu hiki sharh sunna ya al-imam abu muhammad al-hasan ibn ali ابن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. Kwa ufupi ndugu zangu, kitabu hiki amekiita mwenyewe sharh sunna. Lafzu sharh hapa lilipo ghair istilahi, haina maana istilahi yake أن الشيخ يشرح متنا أو كتابا، لا، حينما نقوم بشيخ رحمه الله تعالى أن شرهش متن فلاني أو كتاب فلاني هبانا، بل شرح ما نياك هبني البيان. الشرح هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى البيان. والسنة hapa ilipo sio sunna kwa maana ya istilahi ya muhaddithin, haina maana hiyo. Tunafahamu kwamba as-sunna inda ulama al-hadith hiya ma uthira 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn ila akhirih. Sasa sunna hapa haina maana hiyo. As-sunna huna bimaana al-aqida. Sunna hapa ina maana ya aqida. Na aqida kuitwa sunna ni jambo mashuhuri inda ulamai salaf. Viko vitabu vingi tu vimeitwa as-sunna. Ha? Walmuradu biha al-mu'taqad. مفان أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. أصول السنة كمان أصول العقيدة، كذلك السنة للخلال إنما أنا يا العقيدة، كذلك فأنا مجينا من جينه وتميكا كما أنا يا عقيدة، مثلا الشريعة كالشريعة للآجري، شريعة كمان يا المعتقد، أو وينجين وتمية الإيمان، وينجين وتمية توحيد، وهكذا. نستلاحات ذا علماء. كويفو البربهاري رحمه الله تعالى أمكيت كتاب شاك شرح السنة، ما نياك هبا نبيان السنة أي بيان المعتقد، بيان المعتقد. طيب كوفو ببيع تتوي ترجمة مختصرة يا المؤلف رحمه الله تعالى من هو البربهاري رحمه الله تعالى جنالك ونسيما هو الإمام الحافظ المتقن الثقة الفقيه المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله تعالى mwanachuoni huyu jina lake ni Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Abu Muhammad na amekuwa mashuhuri kwa nisba hii ya Al-Barbahari wenyewe wasema Barbahar hiya al-adwiya kanat tujlab min al-Hind Barbahar ni jina la madawa min al-a'shab ni katika ni jina la madawa madawa ya mitishamba madawa haya yalikuwa ni mashuhuri yakitolewa katika sehemu za bara Hindi yakawa ni mashuhuri kutumika huko Baghdadi sehemu za Basra sasa ikawa mwenye kuyatumia madawa hayo anapewa nisba kwenye dawa hizo au pengine muuzaji sasa al-imamu al-barbahari rahimahullahu ta'ala naye ni katika walionasibishwa kwenye hayo madawa yakiitwa barbahar madawa kutokea bara Hindi madawa ya mitishamba wallahu a'lam kama wanavyoeleza baadhi ya ulama inawezekana alikuwa ni mtumiaji kwa maana alikuwa na maradhi ya kunywa dawa hizi au pengine alikuwa ni muuzaji lakini hii nisba ni nisba kwenye dawa za mitishamba mwanachuoni huyu rahimahullahu ta'ala alizaliwa mnamo mwaka 253 هجرية من العلماء المتقدمين لكتكما علماء وزمان فلزاليوا في خلافة المعتز بالله العباسي ميكهية ليزاليوا فليكوا متوالى لكون المعتز بالله أم بين محمد ابن الخليفة المتوكل على الله والمتوكل على الله كما نفهميك أن جعفر ابن المعتصم العباسي رحمة الله تعالى عليه وإذا نسيما لزليو كتك كبندهك شو توالى والمعتز بالله أم بجن لكني محمد أم بني متوتو جعفر من بني العباس نكتك وتوالى ودولة العباسية yani huyo al-Mu'taz kwa hivyo kwenye miaka hiyo ya utawala wake ndiko alikozaliwa al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wanaeleza maulama kwamba asili yake ni mtu wa Baghdad asluhu min Baghdad na hili ni kwa sababu ya kuangalia jamii ambayo ilikuwa imemzunguka na wale ambao walikuwa wakimjua na kumzungumza muadhamuhum walikuwa ni watu kutokea Baghdad na wanasema kwamba al-Barbahari rahimahullahu ta'ala qad sahiba jamaa min ashabi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alisuhubiana na kundi kubwa la wanafunzi wa imami ahli sunna Ahmad ibn Hanbal sehemu kubwa ya wanafunzi wake amesuhubiana nao al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bali madhhab ya kifiqhi ambayo walikuwa wakifuata ni madhhab ya kihanabila na ndio maana Barbahari rahimahullahu ta'ala ni sheikhu al-Hanabila wa kabiruhum ni katika mashaykhi wakubwa wa madhhab ya kihanabila kwa nini kwa sababu بينه وبين الإمام أحمد رجل واحد نمت قريب سانا نا إمام أحمد كزاما واني بين يكي إمام أحمد ونمت موجة بين يكي إمام أحمد رجل واحد إنما أنا كبكي رواية وإمام أحمد نجي يكي أنا بيتك ومت موجة بكي يكي وهو الإمام أحمد ابن محمد المروزي أبو بكر رحمه الله تعالى أنا فهمكه ونفوز مكبوة والإمام أحمد ساسا البربهاري أمي سبيانا يقوم دمريف ونهوي ناكي بكي رواية كبتية كواكي فاقوى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالي مفان وكنا العلامة سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى هاني كتك مشائخ وكي حنابلة وكبوة كتك زامز الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإذيو وكتزام والي والي وقوة من مزنقوكا فكسيم وقوانبا البربهاري نمت كتكي بغداد ومجاكو مصادر ذا تاريخ هزي أشيرية موجة وموجة جنبو هيلو لكن وميانغالية زي القرائن وكسيمة كماني منت كتوكي بغداد أما تكيزو ممزية هاي باياكي ننفسياكي يكي علم كوهكيكا أبو محمد البربهاري نمان وشواني مكبوة يقول الشيخ ردادي لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر له شهرة عند السلطان وجلاله وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه الشيخ ردادي نكتك وليو عندك ترجمة ياكي كذلك ومفنى تحقيق ينوس خزاكي إذا كتابه هيكي أنا سيما لكوا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ني منوچووني من مهابة أنا مونيكانو بورا وفضلة alikuwa ni mwenye kusema mno haq mlinganizi mkubwa katika sunna na kufuata athar bali alikuwa na shuhura kwa mtawala kwa wakati huo na alikuwa na nafasi kubwa ilikuwa majlisi yake ni yenye kunawirika na halaqat za hadithi wal athar na fiqhi wakihudhuria wengi katika wanawachuoni kwenye majlisi yake. Lihadha al-Imam Abu Abdullah al-Faqih rahimahullah ta'ala amenukuliwa akisema idha ra'aita al-Baghdadiyya yuhibbu Abu al-Hasan ibn Bashar wa Aba Muhammad al-Barbahari fa'lam annahu sahib sunnah. Ukimuona mtu yeyote wa Baghdad anampenda أبا الحسن ابن بشار كذلك أنا مبين أبا محمد البربهاري المؤلف أم بيتنا مسوما ساسا بس فهامو كوا أما متويني متوى السنة وكوا هوا لكوا نواتوى السنة وليسماما سوا سوا كتك السنة وكياتا هاي وما علماء وينجين وينجي توا من مسفية وصفا بالنبالي na kuisifia ilmu yake na nafasi yake nitawataja baadhi yao kwa sababu ni wengi. Qala al-Imam Ibn Abi Ya'la rahimahullah ta'ala fi tabaqat al-Hanabila kisoma juzu ya pili kurasa 18 mpaka kurasa 30 amemuelezea huyu bwana sana. Yaqul al-Imam Ibn Abi Ya'la akimzungumzia Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, asema Sheikh Taifa fi waqtihi wa mutaqaddimuha fi al-inkari ala ahli al-bid'i wal mubayanati lahum bil yad wal lisan wa kana lahu shuhra 'inda sultan qala wa qadima 'inda al-ashhabi wa kana ahad al-a'imma al-'arifin والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. الإمام ابن أبي يعلى نسيما أكيم زمزية البربهاري رحمه الله ومن شيخ الطائفة هو شيخ وكوندي لحنابلة في وقته كتك زمزاك ومتقدمها نايو منزواء كن يكون هيلو fil inkari ala ahli albid'i, katika kuwapinga watu wa bid'a, wal mubayanati lahum bil yad, na kukhalifiana nao, kuwakhalifu wao kwa mkono wake, wal lisan, kadhalika kwa ulimi wake akiwasema sana. Bali alikuwa na shuhra inda sultan, ni mtu akitajika kwa sababu ya ilmu yake na mawqifu zake za haq. Wa qadima inda al-ashab, na alikuja au alifika kwa watu wa Imam Ahmad, ndio muradi hapa, ashabu Imam Ahmad, kwa maana huyu bwana alifika akakaa na watu wa Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana ahadu al-aimmati al-arifin, alikuwa ni mmoja katika maimamu watambuzi, walhufadh lil-usul al-mutqinin, na ni katika mahufadh wa ulum, usul al-ulum ambao wana itqani, ni katika wale athiqat almu'minin, katika mathiqa. Mathiqa katika waumini rahimahullahu ta'ala. Huyu nani? Ibnu Abi Ya'la katika tabaqatul hanabila. Al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi al-ibar, kitabu chake mashuhuri العبر في خبر من غبر كتاب مشهور يعني ترجمة قباذية مع علماء أنا سيما الذهبي أكيم زنغمزية البربهاري رحمه الله تعالى الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق هو يلقوا نفقيه القدوة mwenye kuigwa Sheikhul Hanabila bil Iraq, alikuwa ni Sheikh wa Hanabila katika mji wa Iraq. Naye akasema kama aliyosema Ibn Abi Ya'la, ana nafasi kubwa kwa sultan, wa hurmatun tamma, na ana heshima iliyotimia. Huyo nani? Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Lakini pia al-Imam Ibn al-Jawzi رحمه الله تعالى نايكم زنغمزا أسيما جمع العلم والزهد وكان شديدا على أهل البدع. ابن الجوزي أسيما البربهاري أمكساني علم نزهد ويبانيونغ دنيا وكان شديدا على أهل البدع نالك ومكلمنا قوات وبدع. كذلك الإمام ابن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى كما قد قال البداية والنهاية أنا سيما العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي وكان كبير القدر تعظم الخاصة والعامة. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قد قال البداية والنهاية أنا سيما أكمزمزية البربهاري أسم العالم الزاهد وين منوشون مكب ومن زهدي الفقيه الحنبلي فقيه وكحنابلة الواعظ متوقت وموعظة وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي ألكون مكالسانا جوية وطو بدعنا وطو معاصي وكان كبير القدر نالكون مكب وشيو kuma mwenye nafasi tuadhimuhu lkhasatu walama, wanamuadhimisha yeye watu maalumu na watu wa kawaida. kwa maana alulama wa awamu nnas, maulama walikuwa kimuadhimisha na watu wa kawaida, wa ghairi dhalika min athanaya al'atira ala hadha al-imam rahimahullahu ta'ala. Tumalizie kwa kutaja kifo chake na mihna yake. Kwa hakika inasemwa kwamba alifariki al-imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi Rajab, katika kipindi cha Rajab, katika mwezi wa Rajab mwaka 329 hijiria, akiwa na takriban miaka 77 au 76 hivi, kwa sababu kutokea mwaka 253 mpaka 329 ni takriban miaka 76. Na alipata mitihani mizito kwa sababu ya mawakifu zake za sunna. Mnafahamu nyinyi kwenye kipindi fulani katika ad-Dawla al-Abbasiyya walikithiri watu wa bid'a na wakawa na nafasi kwa watawala, na watu hao walikuwa wanapeleka fitna sana dhidi ya watu wa sunna, wakiwa fitini kwa watawala kwa sababu ya kuwachukia tu kwa madhehebu yao ya sunna. Wengi walipata madhara kwa sababu ya mafatani hawa, baadhi yao walikamatwa wakaadhibiwa, kuna waliofungwa magerezani, hata kuna waliouawa katika maulama wa ahli sunna. Sasa katika waliopata mitihani ya kufitiniwa kwa watawala na watu wa bid'a ni al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, katika utawala wa al-Qahir ambaye ni Muhammad ibn Mu'tadid billah Abu Mansur al-Abbasi, kaka yake al-Muqtadir billah, wote hawa ni watoto wa al-Mu'tadid billah. Kwenye utawala wake palikuwa na waziri mmoja akiitwa Muhammad ibn Ali ibn Hassan ibn Abdullah ibn Muqla al-Wazir al-Katib, mashuhuri sana bwana huyu ibn Muqla, hata wanawachuoni ambao wanaandika kwenye mambo ya al-khat wal-imla wanamtaja sana, alikuwa ni bingwa katika mambo ya al-khat. Ibn Muqla Muhammad bin Ali bwana huyu alikuwa ni waziri kwenye kipindi cha al-Qahir. Muhammad ibn Mu'tadid billah Abu Mansur huyu alikuwa ni katika mawaziri na katika watu maalumu wa kumwandikia mtawala, lakini alikuwa amezungukwa na watu wa bid'a min ahli al-kalam. Alipewa maneno dhidi ya al-Barbahari naye akampelekea al-Qahir mtawala. Al-Qahir akaamrisha atafutwe mwanachuoni huyu. Al-Barbahari alipoambiwa akashauriwa na watu wa haki kwamba jifiche, hawa watu si watu wazuri, kwa hiyo alikimbia. Al-Imamu al-Barbahari akajificha kwa muda mrefu, wasema zaidi ya miaka 7 akiwa ughaibuni, kwa sababu alikuwa anatafutwa. Wenzake walikamatwa kwa wanaadhibiwa, lakini Allah akamtetea mwanawachuoni huyu Ibn Muqla na mtawala ambaye alikuwa yuko chini yake al-Qahir. Walipinduliwa hawa kama historia inavyosema, al-Muqtadir aliondolewa madarakani na huyu al-Qahir. Baadaye al-Muqtadir akajipanga akaja akamtoa ndugu yake, kwa hiyo alimtoa pamoja na mawaziri wake. Kwenye kipindi cha al-Muqtadir sasa, baada ya kina Ibn Muqla kutolewa madarakani, akarudi al-Imam al-Bahari mjini sasa. Lakini pia watu wa bid'a hawakunyamaza, wakatia fitna pia kwa al-Muqtadir billah. Al-Barbahari akahamia mashambani kabisa mbali, akatoka katika mji, na wanasema alikaa huko mpaka mauti yake yakamfika mnamo mwezi wa Rajab mwaka 329. Imamun adhim, huyu ni mwanachuoni mkubwa sana min ulamai ahli sunnati wal jamaa. Basi hichi kijitarjama nimekidokoa dokoa tu, lakini wanawachuoni wanamuelezea kwa upana sana Shekhe huyu ndio tutakuwa sisi tunasoma kitabu chake kwenye kipindi hiki insha Allah Taala. Chaitwaje kitabu chake? Ha? Sharh As-Sunnah.